يصبح ويمسي دوم فرحان ما له سوى من نزل النور والذاريات والعمران يبيني عنك النور يصبح ويمسي دوم فرحان على صدات الشهور متحملا كل الذي كان من دنيتان ما له بها حضور يهمل مفاتنها بنسيان صابر على صدات الشهور متحملا كل الذي كان من دنيتين ما له بحضور يهمل مفاتنها بنسيان عانق النور يمسي دوم فرحان سوى من نزل متفتح على كل الزهور على طريقه والصبر لان كنه على موجه بالبحور مرصعة باللولو والدان متفتح على كل الزهور على طريقه والصبر لان كنه على موجه بالبحور مرصعة باللولو والدان عانق النور يصبح ويمسي دوم فرحان ما له سوى من نزل النور والذاريات والعمران صارت الدور تزهو كانها بوسط بستان والناس فيها كلها حضور من نسل عدنان وقحطان وبدين ربي صارت الدور تزهو كانها بوسط بستان والناس فيها كلها حضور. النسل عدنان.